بسأل عن الناس ولا بسأل على روحي. واشيل هموم الناس وانسى هموم روحي. واللي بحبه بضيع عليه روحي. اللي بحبه بضيع عليه روحي. يا نجمة الفجر طلي وارجعي وروحي وسلمي لي على اللي عندهم روحي. انا بسأل عن الناس ولا بسأل على روحي. واشيل هموم الناس وانسى هموم روحي. واللي بحبه بضيع عليه روحي. بحبه بضيع عليه روحي. يا نجمة الفجر طلي وارجعي وروحي وسلمي لي على اللي عندهم.